ملأ وعابه من الخطايا والسيئات، ثم لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، فإنه على رجاء مغفرة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، كما روى الترمذي من حديث أنس بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقرآن أو بخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. وكل ذنوب يؤمل أن يغفرها الله سبحانه وتعالى ويكملها برحمته، إن الشرك به فإن الله عز وجل لا يغفره لأهله، بل إنه سبحانه وتعالى يحرم عليهم الجنة ومأواهم النار، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى فإن الجنة عليه حرام، وإن مأواه النار وبئس القرار. وما كان الأمر كذلك إلا لأن الشرك ظلم عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وإنما اتفق قوله ظلم عظيما لما فيه من حظم الربوبية وتنفخ حق الألوهية والاعتداء على سلطان الله وجبروته، فإن الله عز وجل هو الذي أوجدك وأنبتك في هذه الدنيا تتنعم بآلائها وتتقلب في سرائها، ثم تشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا؟ أولا تكون حقيقة بأنك واقع في الوضع العظيم؟ بلى. ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وإنما كان الشرك ضلالا بعيدا لأنه محيد عن الفطرة السوية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق فيها. فلقد قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وليس المراد الصورة الظاهرة فحسب، بل الصورة الباطنة أيضا، فإن القلوب مفتوحة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فالمشرك حائز عن تلك الفطرة فهو ضال ضلالا بعيدا، وإنه لمستهين إثما عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وإنما كان الشرك فدية لأنه تنقص لله عز وجل واعتداء على حقه. أفليس من أوجد هذه الموجودات وكون هؤلاء الكائنات حقيقا بالإفراد في العبادات؟ بلى. كما قيل للأعرابي: هل تعرف الله؟ فقال: نعم. فقيل له: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فبحار ذات أمراض، وأراض ذات فجاج، السماء ذات أبراج، ألا تدل على الواحد القهار؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف تصليا أم كيف يجعله الجاحد؟ فمن حاد عن هذا فقد افترى إثما عظيما على رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله توحيدا وصدقا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله عزا وحقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن من الجهل الفارس المستبين ما يقع في قلوبنا إذا قوتموا بمثل هذه الآية الكريمات والأحاديث النبوية المتعلقة بهذا المقام، ظنوا أن الخطاب لغيرهم وأنه خطاب خوطبت به العرب الأولى المترقخة بالجاهلية. وأما نحن فإننا أمة على التوحيد، وإن هذه التزكية التي صارت في قلوب قلب حتى صاروا يسمون أنفسهم آل التوحيد أو بلادهم بلاد التوحيد أو أمتهم أمة التوحيد ويستكينون إلى ذلك مؤمنين ملاحظة الشرك، إنهم نعمي بمنأ عظيم عن حال الخليل الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم الذي حطم الأصنام وتبرأ من قومه وقرابته تحقيقا لتوحيد الله سبحانه وتعالى دعا ربه قائلا بعد هذا الجهاد العظيم، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد خاف الشرك على نفسه وذريته أفليس حقيقا بنا أن نخاف الوقوع فيه؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، وهب أنت كنت كذلك، فهل علمت أن أبواب الشرك كثيرة لا تتناهى؟ فقد روى البزار بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الشرك بضع وسبعون بابا، ولعلك إذا استمرت كثيرا من تلك الأبواب وقعت في أبواب أخرى. وإذا أبصرت أحوال الناس وجدت مصداق ذلك فإن لمثله الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كالحلف بالآباء والأبناء والأمانة. فقد روى الترمذي بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وروى ابن ماجه بسند جيد عن قتيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وروى النسائي من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وما شره الرجل فقال له صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي بسند جيد أجعلت لله ردا ما شاء الله وحده. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فاذا رايتم ذلك فقولوا اللهم انا نسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت اليه، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت اليه. وما وراء ذلك من الالفاظ بحر عظيم لا غايه له، فانه تجري على السنه الناس الفاظ من التعظيم لا تصلح الا لله سبحانه وتعالى، فتجدهم يخاطبون قضاءهم بقولهم سيد السادات أو سيد الكل أو ملك الأملوك أو أمير الأمراء أو قاضي القضاة، وكل هذا من الأبواب الرافعة من الأبواب العظيمة التي ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله إن الشرك بضع وسبعون بابا. بل بني الناس كثيرا بمتابعة بروج الحظ الفلكية التي تكون في الجرائد أو المجلات أو القنوات، وعند أبي داود في السند الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. انظر إلى ورع الناس في ذلك في تتبعهم منازل الأبداء والاطلاع على علومهم، دعموا وما استقر بذلك من طلبة الكف أو البيجان أو لفزعه السحرة أو البرهان فيه قائمة طويلة تدل على أن تحقيق التوحيد أمر عظيم وأن البراءة من الشرك تحتاج إلى جهاد عظيم في إفراغ النفوس من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه والتحقق بقوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاجتهدوا رحمكم الله في البراءة من هذه الجناية فإن كل جناية هي دونها عند الله سبحانه وتعالى والعبد على رجاء مغفرتها إلا من مات مشركا بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يغفر له الذنوب ويحرم عليه الجنة ويجعل مأواه النار. وبعد ذلك ألست حقيقا بنا أيها المؤمنون أن نتفطن إلى هذه المنية العظيمة وأن نتفقع فيها وأن نحد أنفسنا من شرورها؟ وربما ابتعد أحدنا في تلقي بدنه وثيابه من النجاسات التي يمر بها أو يقرب فكيف توقيك في قلبك من نجاسة الشرك والوثنية والجاهلية التي تدب على القلوب دون أن تشعر وتجري على الألسنة دون أن تستبين؟ ولا يعرف الشرك إلا الموحدون حقا كما قال بعض السلف لا يعرف الرياء إلا المخلصون. وأما من لا همة له في توحيده فإنه بمن أم بعيد عن مثل هذه المعاني العظيمة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا موحدين وتوفنا موحدين واحشرنا في حكم الموحدين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله واجعلنا في الآخرة من أهل لا إله إلا الله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا فأمن الحق حقا وارزقنا اتباعه فأمن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حفظ بين الإيمان وزينه في قلوبنا وفرق إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين وهما في نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أنزلت إليك ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما ارسلت اليه. اللهم اكف كرم المكروبين وبلغ هموم المهمومين واصلح دين عن المدينين واصلح اسرى المسلمين واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين واقم الصلاه ان الصلاه تتبع عن بعد الخلق. الله اكبر الله اكبر.